إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذا اللقاء المتجدد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا فيه رشدنا، وأن يوفقنا فيه إلى صالح القول والعمل، وأن يهدينا فيه سواء السبيل. يتصل حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسألة مصاحبة السلطان وما ينبغي أن يكون عليه من صاحبه، وكذلك الآداب العامة في هذا الباب الخطير المهم الدقيق جدا. يقول أهل الأدب أن الواجب على العاقل أن يجتنب مصاحبة السلطان، وهذا القول له أثر من السنة وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أتم بيان، من أجل مخافة ما يفتح على الناس من الفتنة في صحبتهم للحاكم، وإن كان بعض الناس إذا كان له منزلة من العلم ولا يخاف عليه الفتنة، وعلم في نفسه أن فيه زهد عن الدنيا وفيه بعد عن متاعها، وأنه يريد وجه الله عز وجل بأعماله، ويعرف أن فيه من القوة ما يستطيع أن يوصل الحق إلى الناس بأوجز عبارة وأيسر سبيل وألطف طريقة، فإن هذا لا يمنع من مسألة مصاحبة السلطان لما يعود به ذلك على الأمة والشعب من الخير بسبب هذا التوجيه والبيان والإرشاد. وواقع الحال يشهد لذلك، فإن ملوك الإسلام من أول العصر الذين كان لهم من العلماء من يكون حولهم ويجلس معهم، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فتحا عظيما، إن لم يكن الأمر قد وصل إلى منتهاه بحيث أنه وصل إلى الكمال 100%، فإنهم لم يعدموا أن يصل إلى ما يقارب الكمال أو إلى حد بعيد من الطمأنينة ومسألة رجوع الآثار الطيبة على الناس. أما من صاحبة السلطان فقد جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقف على باب السلطان افتتن، فإن الدخول على السلاطين فتنة لما يفتح على الإنسان من أمور الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان ليس عنده من العلم ما يقيه ويحميه، وليس عنده من العلم ما يدفع فيه الشبهات، لأن كثير من الناس حينما يصاحب مسؤولا كبيرا أو سلطانا أو حاكما لعله لا يخوض بالحرام البين، ولكنه يدخل في مسألة أخذ هذه الدنيا وأخذ الأموال وغيرها والسعي إلى شيء من الوجاهات من خلال ذلك الباب الذي هو باب الشبهات، فتجد أن الأمر متأرجح لديه ويدخل من هذا الباب، وهذه الشبهات تقود إلى الحرام كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالذي يرعى بجانب الحمى الذي يجعله الملوك لهم من ناحية حماية الزروع وغيرها، فالذي يدور حوله يوشك أن تدخل هذه الغنم وترتع فيه لما فيه من خطورة الشبهات. وقد اتفقت حكماء العرب والعجم على النهي عن صحبة السلطان، فقد قيل: ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: صحبة السلطان، وأتمان النساء على الأسرار، وشرب السم على التجربة. وكان يقال: قد خاطر بنفسه من ركب البحر، وأعظم منه خطرا من صاحب السلطان، لأنه يعيش في موج لا يدري أين يقذف به ذلك الموج، إما إلى سلامة أو إلى غير ذلك. وقيل للعتابي: لما لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: لأني رأيته يعطي 10,000 في غير شيء، ويرمي من السور في غير شيء، ولا أدري أي الرجلين أكون. يعني أنه يكون في مسألة لا يدري مصيره في ذلك. وقال معاوية رضي الله عنه: معاوية كان يعرف بالحلم ويعرف بالعدل رحمه الله ورضي عنه، قال لرجل من قريش: إياك والسلطان، فإنه يغضب غضب الصبي ويبطش بطش الأسد. ومست غضب الصبي لأنه تتكالب عليه أمور المملكة والحكم، وبذلك يكون قد يأتيه الإنسان في وقت ضيق نفسه وما فيه من الملمات، لأنه تجتمع عنده كثير من المشاعر في وقت واحد، يعزي هذا ويفرح لهذا ويبارك لهذا، كل هذه المشاعر تجتمع في وقت واحد. ولربما يكون هو المصاب يصاب في مصيبة في نفس اليوم، ويفرض عليه الواقع الذي يعيشه بأن يكون مهنئا لأناس في ذات اليوم، فتجتمع عنده المشاعر، وهذا مما يؤدي به إلى ضيق النفس حتى يكون حاله كالصبي. ليس هذا المثل الذي ذكره معاوية رضي الله عنه من باب استخفاف العقل، لكن هو يبين لك مسألة كيف أن المرء يصحب السلطان أو أنه يبتعد عن صحبته، لأنه سيكون هذا هو حاله. قال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا ميمون، احفظ عني 4. انظر إلى الحكمة التي تخرج من السلف البررة الأتقياء الذين باشروا الخلافة والحكم كعمر بن عبد العزيز. قال: احفظ عني 4: لا تصحبن السلطان، وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن، ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع، ولا تتكلم بكلام اليوم تعتذر منه غدا. والمقصود أن مصاحبة السلطان حتى وإن قلت تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا ممن كان كعامة الناس، أو أن يكون إنسان شاب قد تتزين له الدنيا فيفتن. ولكن لو كان هذا الذي يدخل على السلطان يأمره بمعروف ينهاه عن منكر، يبين له يناصحه وينصح له، ويكون من ذوي الدين ذوي المكانة، ممن عرف عنه الزهد والورع والقوة، وأنه يراقب الله عز وجل، وطمعه في الآخرة أكثر من طمعه في الدنيا، فهذا في دخوله على السلطان وبيان ذلك من الخير العميم. وقد يكون هذا الذي يتصل بهذه الصفة يكون من عامة الناس، لا يفترض أن يكون عالم من العلماء، لكنه قد يكون إنسان من عامة الناس، لكن عرف عنه الدين ومخافة الله عز وجل ومحبته لسلطانه ونصحه المستمر له، فيأتيه فينصحه في أمر من أمور الدنيا، يجعل الله عز وجل في ذلك بركة وتوفيق. وكم صاحب السلطان من أهل الفضل والعقل والعلم والدين ليصلحه ففسد هو به، فمثل من صاحب السلطان ليصلحه مثل من ذهب ليقيم حائطا مائلا فاعتمد عليه ليقيمه فخر الحائط عليه فأهلكه، فكان كما قيل: عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. ولا يسعد من ابتلي بصحبة الملوك، فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء في الغالب إلا من رحم الله، ولا قريب ولا حميم، ولا يرغبون فيك إلا أن يطمعوا فيما عندك فيقربوك عند ذلك، فإذا قضوا حاجتهم منك تركوك ورفضوك، ولا ود للسلطان ولا إخاء، والذنب عنده لا يغفر. وهذا كلام بعض أهل الأدب إلا من رحم الله طبعا، وهذا بين في بعض الدول وغيرها، بعض الناس من هؤلاء الحكام قد يقرب لهم امرئا عرف بالفتوى والعلم عند الناس من أجل أنه يأخذ منه الفتوى، أو أنه يفتي للناس بشيء معين كعلماء الدول وليس علماء الملل كما يسميهم بعض العلماء الناصحين، الذي يكون عالم دولة وليس عالم ملة وعالم دين، الذي يريد شيئا من الدنيا فيقربه من أجل أن يأخذ منه فتوى أو يأخذ منه استشارة معينة، ثم بعد ذلك إذا تم له ما يريد أقصاه وأبعده، فإذا به بعد ذلك ذلك المسكين قد خسر الدين والدنيا. والمعصوم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان حاكما أو محكوما، الحاكم بشر، وكذلك أولئك العامة بشر. وليس معنى كون الإنسان عامي هو أفضل من السلطان، قد يكون هذا السلطان بسبب تقواه ومخافته لله عز وجل خير من آلاف من هؤلاء، بل خير من ملايين، لأن النتائج التي يجعلها وهذه المسؤوليات التي تناط به إذا احتسب فيها الأجر وتقرب لله فيها لن يدانيها أحد في منزلته. إنسان يؤمن الناس، يحفظ أعراضهم، إنسان ينفق عليهم، إنسان يؤمن لهم السبيل الذي توصل به الطعام، يقيم بهم الحج، يؤمن لهم السبل حتى يعيشوا هانئين في جميع أمور الحياة، هذه منزلة لا شك أنها من أعظم المنازل، ولا يعطيها الله عز وجل إذا سيجت بالتقوى إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. يقول أهل الأدب: صاحب السلطان كراكب الأسد، يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف. وقال محمد بن واسع: والله لسف التراب ولقضم العظم خير من الدنو من أبواب السلاطين. وهذا في جميع أبواب الفتن، أبواب الفتن، لكن كانوا يمثلون بأبواب السلاطين لأنه تفتح لك أبواب كانت مغلقة وتصل إلى أشياء لم تكن تظن أنك ستصل إليها ولم تستطع أصلا، بل من المستحيل ترى أنك تصل لذلك. فإذا كنت من هذا الباب فتح لك ما كان مغلق، فيدخل عليك الحلال والحرام والشبهات، والسعيد من وفقه الله لصالح القول والعمل. يقول أبو علي الصغاني: إياك والملوك، فإن من والاهم أخذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه. وقيل: كتب على باب بعض القرى: أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاثة: عقل وصبر ومال، فكتب تحتها: كذب عدو الله. من كان له واحد منها لم يقرب باب السلطان، أي من كان له عقل وصبر ومال لم يقرب أبواب السلاطين. إنما يسعى الإنسان للمال وللدنيا من خلال ذلك الباب وهو باب السلطان، فمن كان عنده شيء من ذلك فقد استغنى عنه. وقال حسان بن ربيع الحميري: لا تثقن بالملك فإنه ملول، ولا بالمرأة فإنها خؤون، ولا بالدابة فإنها شرود. وهذا مثله مثل قول معاوية رضي الله عنه أنه كالصبي، يغضب غضبة الصبي ويبطش بطش الأسد. وقال عبيد بن عمير: ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، ولا كثرت أتباعه إلا كثرت شياطينه، ولا كثر ماله إلا كثر حسابه. الإنسان إذا ازداد من السلطان قربا لأنه سينغمس في الدنيا، ينغمس في الدنيا، ولذلك حتى الناصح لا يكثر الولوج على السلاطين حتى يملهم، سواء يملهم بالنصح أو أنه يملهم بالطلبات، أو أنه يكون في بداية أمره ممتنع ثم بعد ذلك يدخله الطمع، فإنما يكون بذلك معتدلا يوصل ما عنده من الخير والنصح والإرشاد وهو يريد بذلك وجه الله عز وجل. وقيل في ختام ذلك من كلام أهل الأدب: قيل: شر الملوك من أمنه الجريء وخافه البريء. فالقاعدة في ذلك: والموفق من وفقه الله عز وجل هو الذي يخافه الجريء ويطمع في عدله البريء المعتدل، وبذلك تكون سياسة الملك. نسأل الله عز وجل أن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يهدي ولاة أمورنا ويأخذ بأيديهم إلى الخير والتقى والصلاح، وأن يحفظهم من مكائد الشيطان ومكر الماكرين وكيد الكائدين، ويجعلهم رحمة على البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.